حضرة الله قراءة الفاتحة في أي وقت الصلاة هل يؤمن الإنسان؟ نعم. أي نعم. لأنه في رواية في الصحيح إذا قال القارئ غير المغضوب عليه من الضالين فقولوا آمين، القارئ وليس الإمام. طبعا هو في رواية الإمام وهذا عام من هذا.